أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا بالقاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. قلنا إن هناك مانعا آخر قد يطرح للمنع عن حجية مفهوم آية النبأ، وهذا المانع يتلخص في ثلاث نقاط. النقطة الأولى أن مورد آية النبأ منطوقا ومفهوما هو النبأ في الموضوع الخارج، فمنطوق الآية يتعرض لنبأ الفاسق في الموضوع الخارجي، ومفهوم الآية يتعرض لنبأ العادل في الموضوع الخارجي. مورد نزول الآية هو النبأ في الموضوع الخارجي، لأن الآية نزلت بشأن نبأ الوليد عندما جاء وأنبأ عن ارتداد جماعة، والنبأ عن الارتداد نبأ عن موضوع خارجي، ليس نبأ عن حكم شرعي. نعم، يترتب على هذا الموضوع الخارجي حكم شرعي، هذا هو مورد الآية. فمنطوق الآية يقول إن خبر الفاسق في الموضوع الخارجي غير حجة، يجب التبين عنه. مفهوم الآية بالعكس يقول إن نبأ العادل في الموضوع الخارجي حجة، لا يجب الفحص. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أن إخراج مورد الكلام بشكل عام كقانون عام، إخراج مورد الكلام عن الكلام، هذا أمر غير جائز. إذا ورد الكلام في مورد خاص فلا يصح أن نجعل هذا الكلام فقط مختصا بسائر الموارد، ونخرج المورد الذي نزل فيه الكلام وصدر فيه الكلام نخرجه عن مضمون الكلام، هذا أمر مستهجن. إذن فإخراج النبأ عن الموضوع الخارجي، إخراجه عن الآية منطوقا ومفهوما غير جائز، لأننا في النقطة الأولى قلنا أن مورد الآية النبأ في الموضوع الخارجي، في النقطة الثانية قلنا إخراج المورد عن الكلام غير جائز. إذن إخراج النبأ في الموضوع الخارجي عن مفهوم عن منطوق الآية ومفهومها هذا غير جائز. النقطة الثالثة هي أن هناك من الأدلة ما دل على أن الخبر في الموضوعات الخارجية غير حجة حتى لو كان خبر العادل. النبأ في الموضوع الخارجي غير حجة، وإنما في الموضوعات الخارجية لا نكتفي بخبر واحد بل لا بد من البينة، خبر شاهدين عادلين، لا يكفي عادل واحد أو ثقة. خب، الآن اجمعوا هذه النقاط الثلاث، النتيجة هي أن أنه يقع التعارض بين مفهوم الآية الدال على ماذا؟ الدال على حجية خبر الواحد، والذي لا يمكن أن نجعل هذا المفهوم مختصا بخبر الواحد في الأحكام، لأن نخرج يعني خبر الواحد في الموضوع عنه، لأن إخراج مورد هذا يصير عن الكلام. مفهوم الآية الدال على حجية خبر الواحد، هذا المفهوم لا يمكننا أن نجعله مختصا بخصوص الخبر في الأحكام، يعني نخرج الخبر في الموضوع الخارجي، نخرجه عن تحت المفهوم، لأن هذا يصير إخراج المورد عن المفهوم. وقد قلنا في النقطة الثالثة، في النقطة الثانية، أن هذا غير جائز. فمفهوم الآية الدال على حجية خبر الواحد سواء في الموضوع أو في الأحكام، هذا من جهة، ومن جهة أخرى ما دل على أن خبر الواحد في الموضوعات الخارجية غير حجة، لا بد من البينة. يقع التنافي والتعارض بين هذين، هذا هو المانع والمعارض الخارجي لمفهوم الآية. بالتالي يعني أفرضوا يتساقطان، بالنتيجة ما عندنا مفهوم. هذا هو الإشكال الآخر الموجود حول الاستدلال بمفهوم آية النبأ على حجية خبر الواحد. وقد أجاب الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله، أجاب على هذا الإشكال بأن الآية جعلت الشرط لوجوب التبين، ما هو الشرط؟ هو مجيء الفاسق بالنبي، والمقصود مجيء طبيعي الفاسق، لا خصوص مجيء فاسق واحد. إن جاءكم فاسق بنبأ، يعني طبيعي الفاسق، سواء كان الجائي بالنبأ فاسقا واحدا أو فاسقين أو ثلاثة، ما يفرق. فشرط المنطوق عبارة عن مجيء الفاسق سواء كان واحدا أو اثنين. شرط المفهوم أيضا سوف يكون هو هذا، شرط المفهوم الدال على حجية خبر العادل، هم شرط شنو؟ مجيء العادل، هم طبيعي العادل، مو خصوص عادل واحد. كما في جانب المنطوق قلنا شرط وجوب التبين مجيء طبيعي الفاسق، لا خصوص فاسق واحد. في جانب المفهوم أيضا نقول شرط حجية خبر العادل مجيء العادل سواء عادل واحد أو عادلين. إذن فإطلاق المفهوم شامل للعادل الواحد والعادلين. إن لم يجئكم فاسق، يعني جاءكم عادل سواء كان عادلا واحدا أو عادلين، فلا يجب الفحص، لا يجب التبين. نعم، إذا كان عادلين بعد يقوى. فإطلاق المفهوم إذن من الابتداء، من البدو، إطلاق المفهوم يشمل إخبار عادلين، يعني يشمل البينة. إطلاق المفهوم يشمل العادل الواحد خبره حجة، ويشمل العادلين يعني البينة. لكن بعد ذلك جاء ماذا؟ جاء الدليل الذي ذكرناه في النقطة الثالثة، الدليل الدال على أنه في خصوص الموضوعات لا بد من عادلين في خصوص الموضوعات، في خصوص الشبهات الموضوعية لابد من عادلين، فقيد في خصوص الموضوعات الخارجية قيد إطلاق المفهوم، ذاك الإطلاق الذي ذكرناه، إطلاق المفهوم الذي كان يقول إن خبر العادل حجة مطلقة سواء عادل واحد أو عادلين، هذا إطلاقه. في خصوص باب الشبهات الموضوعية نقيده، نقيد هذا الإطلاق، نقول خبر العادل في الشبهات الموضوعية حجة بشرط أن ينضم إليه عادل آخر. فإحنا غاية ما فعلناه شنو سوينا؟ قيدنا إطلاق المفهوم، اشترطنا البينة في خصوص الموضوعات الخارجية. إذن ملازم أن نخرج المورد من المفهوم، ما أخرجنا مورد الكلام عن المفهوم حتى يلزم المحذور. وارتفع الإشكال، ماكو تنافي بين المفهوم الدال على حجية خبر الواحد سواء في الأحكام أو في الموضوعات، وبين ما دل على عدم حجية خبر الواحد في الموضوعات، ماكو تنافي. المفهوم يقول خبر العادل حجة في الأحكام مطلقة، وفي الموضوعات حجة بشرط أن ينضم إليه عادل آخر، هذا المفهوم. ذاك الدليل شو يقول؟ يقول خبر الواحد في الموضوعات وحده مكافي، ولا تنافي بين هذين. إذن فانحل الإشكال. شلون الشيخ الأنصاري يعدي من المورد إلى مورد آخر؟ لا ما يعدي، قيد إطلاق المفهوم، تقييد أمر ما أكثرت. المهم يقول مفهوم نازل في مورد. إيه؟ شلون عدى من الموضوع للأحكام؟ شو الإطلاق من جاء يعني؟ هذا الإطلاق ما يتكلم عنه، هذا خو موجود، هذا خو الكل يقول. الأسنى نريد أن نستدل بمفهوم آية النبى على حجية خبر واحد في الأحكام أيضا. خوب. هذا إطلاق موجود، المورد أفرض مورد الآية موضوع خارجي، لكن المورد لا يخصص فوق، المورد لا يخصص، الآية مطلقة. إن لا يخصص في الوليد، أما يعم غير الوليد فقط في الموضوعات. لا لا، يعم الوليد وغير الوليد، أي فاسق في أي شيء، موضوع خارجي أو في الحكم. نعم مورد الكلام موضوع خارجي، لكن المورد لا يخصص الوارد، هذا ذكرناه سابقا. بس لا يخص الوارد فقط في خصوص الحادثة، أما في نفس الموضوع فما خارج. نحن قلنا مستهجن، نحن مستهجن. لا مولانا، المستهجن أن نخرج المورد عن الكلام، احنا ما من نخرج، نريد نعمم الكلام لمورده ولغيره. مورده الموضوع الخارجي احنا نعمم، لا منع مورده الموضوع الخارجي، نريد نعمم هم للموضوع هم للأحكام. هذا مو إخراج المورد عن المورد. إخراج المورد كان يلزم فيما إذا شنو كنا نريد نقول أن خبر الواحد خبر المفهوم الآية الدال على حجية خبر العادل حجة بس في الأحكام، حتى نتخلص من الإشكال، حتى نتخلص من الإشكال حينئذ نقع في إشكال آخر، وهو أنه أخرجنا المورد عن المفهوم. نريد الشيخ صار يقول لا مطلق وإشكال. أحسنت، الشيخ يقول ماكو ضرورة أن نخرج المورد عن المفهوم، لا المورد يبقى تحت المفهوم، يعني لا زال المفهوم يدل على أن خبر العادل حجة في الموضوعات، لكن شرط أضيف إليه حجة فيما إذا شنو انضم إليه خبر عادل آخر، يعني صار بينه. أما في الأحكام فهو وحده، وأما في الأحكام وحده يكفي، إطلاقه باقي ما مقيد، إطلاق المفهوم بالنسبة للأحكام باقي غير مقيد، إطلاقه بالنسبة للموضوعات الخارجية مقيد بالتعدد. وعلى كلا التقديرين لم يلزم محذور إخراج المورد عن المفهوم حتى يرد محذور الاستهجان. والحاصل أن بالإمكان الالتزام بأن الآية الشريفة تدل بالمفهوم على حجية خبر الواحد حتى في الشبهة الموضوعية، حتى في موردها، من دون أن يلزم من ذلك إخراج المورد عن المفهوم، وإنما غاية ما يلزم من ذلك تقييد إطلاق المفهوم بقيد التعدد، يعني عادلين. هذا القيد من أين جاء؟ هذا القيد استفدناه من دليل اشتراط البينة في الموضوعات الخارجية. فنقول إن خبر الواحد حجة مطلقة في الشبهات الحكمية، سواء واحد أو اثنين حجة. في الموضوعات أيضا خبر الواحد حجة، لكن لا مطلقة، بل بشرط أن ينضم إلى الواحد شخص آخر حتى يشكل بينه. فدليل اشتراط البينة في الموضوعات جاء وقيد إطلاق المفهوم، قيد إطلاقه بقيد التعدد، قيد إطلاق المفهوم في خصوص مورد الآية، يعني في الشبهات الموضوعية. فهذا تقييد لإطلاق المفهوم في مورده، وليس تخصيصا للمفهوم وإخراجا لمورده عن حكمه حتى يكون مستهجنا، وهذا جائز لا بأس به. هذا ما ذكره الشيخ في الرسائل فرائد الأصول، يعني هذه الرسائل المطبوعة المحققة، الجزء الأول صفحة 167. إيه فرائد الأصول رسائل الشيخ طابعي طبع محقق، يعني كم جزء أظن جامعة مدرسة المنسين، وقبلهم أظن مجمع الفكر، مجمع الفكر أيضا قبل الجامعة المدرسة، دول أكثر، دول أحسن شغلهم. 167 خب. أقول توجد هنا ثلاث ملاحظات. الأولى أن أصل هذا المانع الخارجي الذي ذكر، وهو أن هناك أدلة تدل على عدم حجية خبر الواحد في الموضوعات، وأنه لا بد في الموضوعات من البينة، أصل هذا أصلا لا غير صحيح عندنا، غير ثابت عندنا. فنحن لم يتم لدينا فقهيا الدليل على عدم حجية خبر الواحد في الموضوعات، وهذا طبعا بحث يأتي إن شاء الله نتعرض له في آخر بحثنا عن حجية خبر الواحد، بعد أن نخرج من الاستدلال. الآن نحن في دور الاستدلال على أصل حجية خبر الواحد، بعد أن نثبت أصل الحجية ندخل في حدود الحجية وشروطها. هناك جهات عديدة من البحث، واحدة منها هذه حجية خبر الواحد في الموضوعات، يعني نتكلم عن أن حدود هذه الحجية هل هي مختصة بالشبهات الحكمية، خبر الواحد حجيته مختصة بالشبهات الحكمية أو لا، شاملة للموضوعات. وهناك سوف نثبت إن شاء الله أن الصحيح حجية خبر الواحد في الموضوعات أيضا كما هو حجة في الأحكام، يعني لا يشترط في الموضوعات قيام بينة، لا، عادل واحد بل ثقة واحد أيضا كافي. طبعا هناك موارد خاصة الشارع اشترط البينة، موارد خاصة من قبيل الشهادة على الزنا، من قبيل بعض الأمور المهمة اشترط هناك البينة، لكن بغير الموارد الخاصة التي قام الدليل فيها على اعتبار البينة، لا، سائر الموارد سائر الموضوعات خبر ثقة واحد كافيها. فد إنسان واحد ثقة يخبر بأنني رأيت الهلال هم كافي، مشارك مثلا، أو فد إنسان ثقة يخبر بأن فلان شخص عادل يكفي، يصح ترتيب أثار العدالة عليه، أو أي موضوع من الموضوعات. فالإشكال بناء على مبنانا، الإشكال لا أساس له ولا موضوع أبدا، ومورد الآية غير خارج عن المفهوم أصلا، مورد الآية وهو الخبر في الموضوع الخارجي هذا غير خارج عن المفهوم، لا باقي، لا يوجد ما يخرجه. هذه الملاحظة الأولى. فأحنا مرتاحين من الإشكال نهائيا، أصلا ماكو ما له علاقة بينا أبدا. الإشكال إنما يرتبط بأولئك الذين يقولون بأن خبر الواحد في الموضوعات ليس حجة، هناك يجي الإشكال عندهم، أنه كيف يجمعون بين مفهوم الآية وبين ما دل على عدم حجية خبر الواحد في الموضوعات. الملاحظة الثانية أنه حتى لو ثبت من الخارج عدم حجية خبر الواحد في الموضوعات، يعني في مورد الآية، حتى لو ثبت فإن هذا لا يتنافى مع مفهوم الآية. هذا مهم، يعني حتى عند أولئك الذين يقولون بعدم حجية خبر الواحد في الموضوعات، حتى عند أولئك ما يلزم الإشكال في رأينا، ما يلزم المحذور، لا يوجد تنافي بين مفهوم الآية وبين ما دل على عدم حجية خبر الواحد في الموضوعات. إذن فهذا لا يشكل مانعا عن حجية المفهوم في الآية، مجرد وجود دليل يدل على عدم حجية خبر الواحد في الموضوعات هذا لا يشكل مانعا عن حجية مفهوم الآية. لماذا؟ لأنه إنما يشكل مانعا عن حجية مفهوم الآية ها ويتنافى مع ثبوت المفهوم في الآية فيما قلنا في النقطة الثانية من النقاط الثلاث، فيما إذا التزمنا بالنقطة الثانية وهي ماذا كانت؟ وهي كانت عبارة عن أن إخراج المورد عن الكلام غير جائز، هاي النقطة الثانية كانت. إذا احنا آمنا بهاي النقطة، لو أننا قبلنا أصل هاي الفكرة التي تقول بأن إخراج مورد الكلام عن تحت الكلام هذا أمر مستهجن غير جائز، إذا هذا قبلنا به حينئذ كما قلنا يقع التنافي بين مفهوم الآية الدال على حجية خبر الواحد هم في الأحكام هم في الموضوعات وبين ما دل على عدم حجية خبر الواحد في الموضوعات، يقع التنافي، لأن ما نقدر نخرج مورد الآية عن تحت مفهومه باعتبار أن إخراج المورد غير جائز، فلا بد من أن نبقي مورد الآية يعني الخبر في الموضوع نبقيه تحت المفهوم، مع إبقاء تحت المفهوم شلون يجتمع هذا مع ما دل على عدم حجية خبر الواحد في الموضوعات، يقع التنافي والتعارض كما قال. لكن هذا كله بشرط أن نلتزم بالفكرة اللي ذكرت في النقطة الثانية، وهي القائلة بأن إخراج مورد الكلام عن الكلام غير جائز. فالمشكلة تنشأ في الواقع من الالتزام بهذه الفكرة، وهي أن إخراج المورد عن الكلام غير جائز، بينما نحن لا مبرر لأن نلتزم بهذه الفكرة. الواقع هو أنه أساسا وبنحو عام لا مبرر للالتزام بأن إخراج المورد عن الكلام غير جائز، لا، بل يجوز إخراج المورد عن المفهوم، وإن لم يجوز إخراج المورد عن المنطوق. يعني نحن نفرق بين المنطوق والمفهوم من هذه الناحية، نقول إخراج المورد مورد الكلام عن منطوق الكلام ما يمكن، لكن إخراج مورد الكلام عن مفهوم الكلام لا بأس به، لا محذور فيه. وتوضيح ذلك أنه لا إشكال في أن إخراج مورد الكلام عن منطوق الكلام هذا غير جائز. فمثلا لو سأل سائل هل أكرم زيدا، فقيل له في الجواب أكرم كل فقير، وفرضنا أن زيدا فقير، خب هنا لا يجوز إخراج زيد بالتخصيص عن منطوق هذا الكلام، هذا الجواب أكرم كل فقير، ما دام زيد فقير ومنطوق الكلام أكرم كل فقير ومورد الكلام هو زيد، لأن السؤال كان عن زيد، مع ذلك نجي نستثني نخرج زيد عن تحت أكرم كل فقير. هذا المعنى الكلام حتى في مورده اللي صدر بشأنه مو حجة، هذا كلش مستهجن. لا يجوز إخراج زيد عن المنطوق، يعني الالتزام بأن زيدا رغم أن فقير لكن لا يجب إكرامه، والحال أن كلام القائل أكرم كل فقير هذا الكلام شامل لزيد ووارد في خصوص زيد، لأن المحاورة كانت حول زيد، هذا مستهجن جدا. هذا بعد مو تخصيص، هذا أمر مستهجن. ليش؟ لأن زيدا هو مورد السؤال والمحاورة، والجواب جواب على السؤال إجي، مو معقول يجاوب جواب اللي الجواب يختص بغير الموارد الأخرى ما يشمل مورد السؤال، يعني السؤال ما جاوب عليه، هذا معنى مع أنه زيد فقير، مع ذلك أخرجنا زيدا عن تحت أكرم كل فقير. هذا معناه أن إخراج مورد الكلام عن المنطوق غير مقبول، لأن الكلام يعني قوله أكرم كل فقيرين هذا الكلام بالنسبة لوجوب إكرام زيد نص صريح قطعي مو ظهور، بالنسبة لغير زيد من الفقراء ظهور، ظهور في العموم أو ظهور في الإطلاق، إذا كان عموم عموم إذا كان إطلاق إطلاق، هذا بالنسبة لغير زيد من سائر الفقراء. لكن بالنسبة لخصوص زيد الكلام نص صريح في وجوب إكرامه وليس عاما يقبل التخصيص أو مطلقا يقبل التقييد، لأن انطباق الكلام على مورده قطعي. فزيد في هذا المثال هو القدر المتيقن ممن يجب إكرامه، ما دام هو فقير والسؤال هم كان عن زيد والجواب كان أكرم كل فقير، فزيد هو القدر المتيقن ممن يجب إكرامه، قدر متيقن مو القدر الظاهر ممن يجب إكرامه. نعم غير زيد لا مو قطعي ممن يجب إكرامه، لأن غير زيد قد هذا العموم يخصص بالنسبة لهم أو هذا الإطلاق يقيد بالنسبة لهم. وعليه فما دام هذا الكلام أكرم كل فقير ما دام صريحا في وجوب إكرام زيد وما يقبل بعد غلط، ما يقبل تخصيص أو تغيير وإخراج زيد عن وجوب الإكرام، ما دام هكذا إذن لو ورد في دليل آخر أنه لا يجب إكرام زيد الفقير، في رأيكم شلون راح تصير العلاقة والنسبة بين هذا والكلام الأول؟ تعارض بعد، ماكو تعارض، تنافي، لأن الأول ما يمكن تأويله، كلام الأول أكرم كل فقير اللي جاء جوابا على ذاك السؤال نص في وجوب إكرام زيد الفقير، الكلام الثاني نص في عدم وجوب إكرام زيد الفقير، فيقع التنافي يتعارضان. مو أن الكلام الثاني يخصص الكلام الأول، لأن الكلام الأول قلنا ليس عاما قابلا للتخصيص بالنسبة لزيد، ليس عاما قابلا للتخصيص بالنسبة لزيد صريح. هذا عن إخراج المورد عن المنطوق، بالنسبة لإخراج المورد عن المنطوق قضية واضحة، لا ما يجوز، أمر غير ممكن. أما إخراج المورد عن مفهوم الكلام ذاك شلون؟ هل يجوز أو لا؟ هذا هم مثل إخراج المورد عن المنطوق غير جائز. فمثلا فلنمثل أول شيء بعدين نجي نشوف تطبيق المثال والفكرة على ما نحن فيه. لو فرضنا أن زيدا كان هاشميا وكان فقيرا، اثنينات هم سيد وهم فقير، وسأل سائل هل يجب إكرام زيد، سؤال عن زيد، فجاء الجواب ماذا؟ قضية شرطية، إن كان الإنسان فقيرا وجب إكرامه، وفرضنا أننا علمنا من الخارج أن زيدا بالخصوص مو غير من الأفراد، من أفراد الإنسان، لا غير، ما عندنا هيك علم بشأنهم، لكن بشأن زيد بالخصوص يوجد لدينا علم قطع بأنه حتى زيد حتى إذا لم يكن فقيرا مع ذلك يجب إكرامه لأنه هاشمي. لأنه هاشمي. إذن زيد هو مورد السؤال والمحاورة وهو داخل في منطوق الكلام كما قلنا، يعني داخل في قوله أنه إن كان في منطوق قوله إن كان الإنسان فقيرا وجب إكرامه، هو هم فقير زيد فداخل ومورد السؤال وداخل في منطوق الآية، لكن بالنسبة للمفهوم الآية لا عفوا المثال لكن بالنسبة للمفهوم لأن الكلام إلى منطوق وهو أنه إذا كان فقير يجب إكرامه وإلى مفهوم أنه إذا لم يكن فقير لا يجب إكرامه بالنسبة للمفهوم القائل بأنه إن لم يكن الإنسان فقيرا فلا يجب إكرامه هذا المفهوم هل هو ثابت في المقام وحجة يعني نلتزم به أن الإنسان إن لم يكن فقيرا لا يجب إكرامه لكن شنو نخرج زيدا عن تحت المفهوم يصير هيك نسوي يعني نلتزم بأن المفهوم حجة إن لم يكن الإنسان فقيرا لا يجب إكرامه لكن نلتزم بإخراج زيد بالخصوص عن تحت المفهوم لأن زيد بالخصوص حتى إذا مو فقير هم يجب إكرامه باعتبار أننا علمنا من الخارج بأن زيدا حتى إذا لم يكن فقيرا فإنه يجب إكرامه مثلا لسيادته هل هكذا هل يجوز هل نعتبر المفهوم هنا حجة ونلتزم بخروج زيد عن الذي هو مورد السؤال أصلا مورد الكلام نلتزم بخروج المورد عن تحت المفهوم هذا نسميه إخراج المورد عن المفهوم رغم بقائه تحت المنطوق هل هكذا أو لا نقول أصلا المفهوم هنا غير حجة مفهوم قوله إن كان الإنسان فقيرا وجب إكرامه مفهومه وهو أنه إن لم يكن فقيرا لا يجب إكرامه هذا المفهوم غير حجة لماذا؟ لأنه هذا المفهوم يتعارض مع ما علمناه من الخارج بأن زيدا حتى إذا لم يكن فقيرا يجب إكرامه يتعارض مع علم الخارجي وما يمكننا أن نخرج زيد اللي هو مورد الكلام نخرجه عن المفهوم فيصير تعارض أيهما الصحيح السؤال هذا حاصل السؤال هو أنه هل يجوز إخراج المورد عن المفهوم رأسا والالتزام بحفظ المفهوم لغير زيد لغير المورد بالنسبة لغير زيد المفهوم نلتزم به وهو إذا لم يكن فقيرا لا يجب إكرامه لكن بالنسبة لزيد بالنسبة لزيد لا نلتزم بالمفهوم ونخرج المورد عن تحت المفهوم ونقول رغم أنه ليس فقيرا أيضا يجب إكرامه باعتبار علمنا الخارجي لكن لا نكرمه بهذا المفهوم نعم لا نكرمه بهذا المفهوم بهذا الخطاب شخصي لا خطاب آخر بس نفهم هو بعد ما لنا علاقة بهذا الكلام من نخرج عن هذا الكلام إذا أكرمناه لسيادته إيه أقول علمنا الخارجي بأنه حتى إذا لم يكن فقيرا مع ذلك يجب إكرامه ولو لملاك آخر هذا العلم هل يسبب أن يقع التعارض بين المفهوم وبين هذا الذي نعلم به أو لا لا يقع التعارض وإنما من الأول نقول ماكو مفهوم وسؤالنا هذا أنه في مثل هذا المورد إما أن نقول بأن المفهوم حجة وهو أنه إن لم يكن الإنسان فقيرا لا يجب إكرامه هذا المفهوم حجة ثابت غاية الأمر شنو نسوي حتى لا يتعارض مع علمنا الخارجي نخرج زيدا عن تحت هذا المفهوم زيد بالخصوص لوجود دليل نخرجه هذا شنو محذورة إذا سوينا هيك؟ محذورة أنه أخرجنا مورد الكلام عن المفهوم. هل هكذا نصنع؟ يعني هذا مو مهم عندنا، مو محذور إخراج الكلام عن مورد المفهوم، مو مستعجل نسويها هاي أو لا؟ الخيار الثاني وهو أنه لا، أصلا نقول المفهوم هنا لو المفهوم حجة لو ذاك ما يصير اثنينات، يقع تعارض بين المفهوم الذي يقول أن زيدا إذا لم يكن فقيرا لا يجب إكرامه، وبين علمنا الخارجي بأن زيدا حتى إذا لم يكن فقيرا يجب إكرامه، يقع التعارض. عينا قضية قضيتنا بالنسبة لخبر الواحد والموضوع الخارجي، بعد ذلك نطبق. الآن خلينا نشوف أيهما الصحيح، هل أن إخراج المورد عن المفهوم جائز؟ إذن لا يوجد تنافي وتعارض بين المفهوم وبين ما علمناه من الخارج بأن زيدا حتى إن لم يكن فقيرا يجب إكرامه، ماكو تنافي. هل هكذا أو أن إخراج المورد عن المفهوم غير جائز؟ إذن يقع التنافي والتعارض بين المفهوم من جهة وبين ما علمناه من الخارج. السؤال هذا، الجواب، الوقت انتهى، الجواب يأتي إن شاء الله في يوم السبت. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. Thank you.